الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زلنا مع باب الحج، وقفنا عند حديث، تفضل اقرا حديث ابن عباس. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط. لا، الرمل الذي بعده. لا، إحنا انتهينا من مسألة الحجر الأسود. الآن عندنا حديث ابن عباس أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. هو الإشكال فين؟ حديث جابر الطويل المصنف ذكره. طيب، بعد ذلك ذكر احاديث مفرده قصيره، فتلاقي جل المسائل ها ذكرناها في حديث ايه؟ فضل حديث جابر الطويل. ها بس في بعض المسائل هنضيفها، في مساله الرمل يقرا حديث ابن عباس امرهم صلى الله عليه وسلم ان يرملوا 3 اشواط ويمشوا 4. الركنين، قال متفق. هذا الحديث في مسألة الرمل، وذكرنا أحكام الرمل بالتفصيل، لكن نزيد على ذلك بعض المسائل التي لم يسبق ذكرها. طبعا المعنى العام للحديث كما ورد عند مسلم حديث ابن عباس أن سلم في عمرة القضية، وتسمى عمرة القضاء، التي كانت في العام التالي بعد عام الحديبية في العام السابع. قال ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. كانوا يسمون طيبه المدينه يثرب. فامره النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يرملوا الاشواط 3 وان يمشوا بين الركنين. ايه الركنين؟ الركن اليماني وركن الحجر. قال أي ابن عباس: ولم يمنعه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمة بأصحابه لم يأمرهم بالرمل في الأشواط 7، بل فقط أمرهم إيه؟ في الأشواط الثلاثة الأول. وأحكام الرمل كما ذكرناها في تفصيل في الترجيع عليها في حديث جابر الطويل، كما ذكرنا أن الرمل في الطواف والوزن في المشي ليس بالشديد، ما عايز تقارن الخطى مع إسراعها. يقال: أرملوا في الغزو أي نفذ زادهم. كلمة أرملوا عندنا حديث يرحم الله الإيه؟ الأشعريين ولا الأشاعرة؟ في فرق صح؟ الأشعريين قوم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنهم صلى الله عليه وسلم: يرحم الله الأشعريين، كانوا إذا أرملوا يعني كانوا في لو كانوا في غزوة والطعام قل ماذا يفعلون؟ يجمعون طعامهم، الجميع يجمع الطعام لتنزل عليه البركة ويبارك لهم فيه. فكلمة أرملوا كلمة أرملوا في الغزو أي قل زادهم. ومنه المرأة الأرملة، فالأرملة هي التي على الراجح التي مات زوجها. وهنا فوائد حديث الباب كما سبق ذكره يدل على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. ويبدأ الرمل من الحجر إلى الحجر، يبدأ من ركن الحجر، ثم الركن العراقي، ثم الركن الشامي، ثم الركن اليماني. نعم، في مشي بين الركنين. هنا في المسألة تفصيل سائل. في أول الأمر في عمرة القضية كان المشروع في الرمل أن يرمل في حول البيت كله إلا بين الركنين، يعني من الركن اليماني إلى ركن الحجر يمشي ويرمل في الجانب الثلاث. أقول تاني، بصوا يا جماعة، الكعبة كم ركنا فيها؟ أربعة. يعتبر هذا الهدف هو الركن الذي فيه الحجر، واضح كده ولا مش واضح؟ ده ركن في الحجر أهو، ده هو خلاص، ده اللي فيه إيه؟ الحجر، ركن الحجر. يلي العراقي، يلي الشامي، يلي اليماني، يلي الحجر. تاني ولا؟ أربع أركان معايا كده. في أول الأمر في عمرة القضية كان الرمل يكون، طبعا كان المشركون كما قال ابن عباس، كان المشركون جلسوا ينظروا الى الصحابه، من جلسوا ناحيه الايه؟ الحجر. فكان الصحابه يرملون من ركن فيه الحجر، طيب، الى الركن الايه؟ الركن العراقي، ثم الشامي، ثم اليماني، وفي الضلع الرابع طيب يمشون ابقاء عليه، يعني في اربع جوانب البيت. طبعا المشركون طيب كانوا بيرون ايه؟ المسلمون من جوانب ثلاثه، في الجانب الرابع كانوا لا ايه؟ يرونهم. النبي صلى الله عليه وسلم ابقاء على اصحابه امرهم ان يمشوا في الجانب الرابع بين الركنين، بين الركن اللي فيه الحجر وبين الركن اليماني، يمشوا كاستراحه ثم يكملوا الايه؟ الرمل. ثم نسخ هذا الامر بعد ذلك في حديث من؟ حديث جابر، حديث ابن عمر، ان في حجة الوداع كان الرمل حول البيت كله في الجانب الأربع. كيف عرفنا بالنسخ؟ أن الحديث الذي فيه الرمل في الجانب الثلاثة دون الرابع كان في عمرة القضية، حديث ابن عباس. أما الأحاديث التي فيها الرمل حول البيت في الجانب الأربعة، هذا حديث جابر، حديث وحديث ابن عمر، كان في حجة الوداع. أعيد ولا مش واضح؟ ها، مش واضح؟ يعني كان المشركون كما في رواية أبي داود كانوا يجلسون عند جانب الحجر. طبعا كمان اللي بيجلس عند الكعبة مش هيشوف جانب الكعبة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الصحابة أن يرمل، أن يرملوا حيث يراهم المشركون، في الجانب الرابع بين ركنين يمشون كنوع صراع، ثم يكملوا إيه؟ الرمل. وصل كده؟ ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك وصار الرمل في الإيه؟ في الأشواط السبعة، صح كده؟ لا، الأشواط السبعة، في الأشواط الثلاثة نعم، ولكن في الجوانب الأربعة، من الحجر حتى الحجر. واضح ولا مش واضح؟ لذلك لما المشركون بقوا رأوا، وحتى كلمة مسألة الانطباع، ما العلة منها؟ يريهم الجلد من حيث حركة الأبدان ومن حيث شكل البدن. يعني ليس بقى عظمة على عظمة وعظمة على لحم، لا، ده إيه؟ ها؟ ليس فيهم حبة كما ادعى. حتى قال المشركون هؤلاء الذين قلتم أنهم أصابهم لنا لهم أجلد منا. وإغاظة المشركين مقصود شرعي. ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. ها؟ طيب، لذلك قال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم، هؤلاء اجلدوا من كذا وكذا، في روايه اجلدوا منا، فحصلت الاغاظه للمشركين. وهنا اشكال، روى البخاري ان عمر بن الخطاب قال، عمر بن الخطاب في خلافته تفكر في المساله فقال: ما لنا والرمل، ما لنا وللرمل، إنا كنا رأينا به المشركين فقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. بمعنى عمر يفكر الآن كان الرمل كما قال إيه أيضا عمر، ها هذه مسألة شبيهة، مسألة شبيهة، أن عمر رأى مسألة أن العلة قد انتفت فلما يبقى الحكم، مسألة شبيهة. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم. فقال عمر: يا رسول الله، هذه القصر كان لعلة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نحن قد أمنا. يبقى عمر بيعمل كده، بيطبق قاعدة وهي إيه؟ انتفاء العلة ينتفي الحكم. قال يا عمر: هي رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وصل كده؟ لكن في الرواية بقى دي، هذه ده كان حديث نفس بين عمر يحدث نفسه بعد فاطمة السلام، قال يعني هذا الأمر الرمل كان لعلة هو إغاظة المشركين، والآن أهلكهم الله كما قال عمر: اللهم أهلك المشركين وانصر عبادك المستضعفين. فما لنا من الرمل. ثم قال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا نطق. إيه الإشكال في هذا السؤال؟ الإشكال في قوله إنما كنا رأينا به المشركين. هل المؤمن يرائي بعمله والرياء؟ طبعا كما ذكرنا هذا من الكبائر. قال العلماء في توجيه عمر: إنما كنا رأينا المشركين، هذه أن هذه الصورة من الرياء تحمل على المعنى الأحسن اللغوي. هي أصل اللغة في الإمامة، هي أصل كلمة الرياء في اللغة إيه؟ أن يراني الشخص، يراني بمطلق العين. زي مثلا إيه؟ زي برضه نظير لذلك إيه؟ دايما تحضر المثال. نظير ذلك إيه؟ نعمة البدعة. طيب، فقوله رأينا ليس على الرياء الاصطلاحي المذموم، أن تفعل العبادة ليمدحك الناس وليراك الناس، وإنما المراد هنا رأينا بها أي ليرانا المشركون فيغتاظوا. فقوله رأينا لا ينزل تحت الرياء المذموم، بل هذا يحمل معنى اللغوي، اكتب يا حبيبي، المعنى اللغوي وهو إغاظة المشركين إذا رأوا جلد المسلمين. فالرمل من سنن الطواف، ويخص منه صنفان. الأول قالوا لا رمل على أهل مكة، لا رمل على أهل مكة، الآن المكي إذا طاف لا يرمل. قالوا وعلة ذلك أن الرمل إنما شرع لإظهار الجلد والقوة لأناس أتوا من سفر، والمكي لا رمل عليه. قال ابن قدامة، قال الموفق ابن قدامة، قال أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. قال صاحب المبدع اللي هو ابن مفلح، المبدع شرح المقنع ابن مفلح، قال ابن مفلح: وكذا أهل مكة لا رمل عليهم في قول الأكثر. قال: لأن إظهار الجلد معدوم في حقهم، وحكم من أحرم منها حكم أهلها ولو كان متمتعا، يعني سواء المكي أو الشخص إذا كان من أهل مكة يعني مقيم في مكة، فإنما الجلد لمن الرمل لمن أتى من الآفاق. الاستثناء الثاني في الرمل من الأول لمن هي مكة، الامر الثاني ان الرمل انما يكون في الطواف الواجب، بمعنى انت مثلا بعد ان نهيت عمرتك جلست في مكه في اسبوعا او بعض ايام، فنزلت طبعا بتطوف، لان في فرق بين الطواف والسعي. الطواف لك ان تتطوع به، تطوف 7 اشواط وتصلي ركعتين في كل، في الحديث في كل اسبوع ركعتين، اسبوع يعني ايه؟ طواف. لكن ما حدش بيتطوع بالسعي. السعي لابد ان يكون مرتبط بايه؟ بنسك. لكن الطواف لك ان تطوف مثلا اذا كنت مثلا في مكه مثلا بعد نهايه عمرتك ولبست ثيابك وتحللت لحظه. فاذا اردت ان تطوف ها طيب، فهناك برضه من ضمن الحاجات اللي المفعله في الحرم، اول قلت انت ممكن بالسيابك العاديه تخش الصحن. دلوقتي لا يدخل الصحن الا من كان يلبس الايه؟ الاحرام. وبيعملوا كده ليه؟ عشان ما حدش ينزل الصحن غير مين اللي عايز يعمل عمره بجد. ولا طالع في اصبح بعض اخواننا بيعملوا ايه؟ ها انه بيلبس الايه؟ الاحرام، حتى ما كانش محرم بعمره بيلبس الاحرام. ها بالك عشان عايز يطوف فين؟ حوالين الكعبه. طب ما ايه المشكله لو طاف في السطح ولا طاف في الدور الاول ولا طاف؟ مش مساله اقل، مساله تعيش الطواف. الطواف عند الكعبه له معنى اخر. ارايت ان اكلت طعاما بملح وطعاما بلا ملح؟ طعام بلا ملح لا طعم له، حتى لو كان يعني من اشهى الطعام. تأكل نعم، ولكن لا بخلاف الذي فيه ملح. طيب مع الفرق، فالطواف له معنى آخر عند البيت، أن ترى الكعبة. طيب تستشعر معاني عظيمة، بغض النظر عن أن الطواف عند الكعبة أقل في الوقت وأقل في الجهد، ولكن المعنى إذا طفت على السطح فالآن قد لا تشعر بمعنى الطواف والإيمانيات في الطواف. فالمهم أن يعني نقول أن من كان يطوف طواف تطوع فلا يرمل، انما هو على من الذي طواف في الحاج، طواف العمره، هذا الذي يرمل كما للضباع برضه. طيب اللي هو مساله الطواف، ان الرمل في الطواف الايه؟ الطواف الواجب. اهل مكه ها او من كان من اهل مكه لا رمل عليه، انما الذي يرمل من الافاقي. انا قلتها والله. طبعا النساء لا رمل عليهم، احسنت، بالاجماع، لا في السعي ولا في الطواف. قال المصنف بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. قال رواه مسلم: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت. طبعا كلمة البيت هذا ايه؟ رب الكعبة، الألف واللام العهدية، غير الركنين اليمانيين. ما اليمانيان؟ الحجر و لما حجر واليماني، لما اطلق عليه اليمانيان؟ ما عارف، لا ليه ما قلتش ليه سموه اليماني؟ قلت ليه سموهم اليمانيان؟ هو واحد بس يماني والثاني اسمه حجر اسود، يسمى التغليف كما قال الابوان اللي هو الاب والام، العمران ابو بكر وعمر، القمران الشمس والقمر، الاسودان التمر والماء. يعني كلمة تغليب، تغليب إن أنا بأتي على كلمتين حروفهما مختلفة فأردت أن أجمعهما في لفظ واحد. يقال العمران أي أبو بكر وعمر، القمران أي الشمس والقمر، اليمانيان يطلق على ركن الذي فيه حجر والركن اليماني. المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي يستلم فقط هو الركن اليماني، طبعا مع اختلاف في طريقه الاستلام كما سياتي. وفي حديث جابر ان معنى الاستلام ان يلمسه باليد، فالركن الذي فيه الحجر يستلم ويقبل أو تشير إليه بيدك، ولكن لا تقبل يدك. ماذا تقبل يدك؟ إن لم تستطع أن تصل إلى الحجر برأسك لتقبله فقط، فمسسته بيدك تقبل يدك. أو إذا لمسته بعصا كما سياتي في حديث الايه المحجن تقبل العصا. اما الركن اليماني فليس فيه الا الاستلام. الركن اللي فيه ادي برضه ما قلنا برضه ادي الركن اللي فيه الحجر، هذا ورد عن عمر انه سجد عليه كما ذكرنا يعني الفقه شيء والواقع النهارده يعني اخيرا احنا بس من بعيد كده شاور له كده بس. فمن اشار من بعيد الحجر لا يقبل يده، ماذا تقبل اليد؟ ها طيب اذا لمسته بيدك. اما الركن اليماني فهذا لا يشار اليك، ان استطعت ان تصل اليه تلمسه بيدك ولا تقبل يدك، ان لم تستطع ان تصل اليه فلا ها فلا تشير. سؤال مصطفى، ما الفضيلة في الركن اليماني والفضيلة في الركن وفي ركن الحجر؟ أحسن. الركن اللي فيه الحجر فيه فضيلتان، الركن اليماني فيه فضيلة واحدة بس. الركن اليماني فيه فضيلة إيه؟ أنه على قواعد إبراهيم. أما الركن الذي فيه الحجر فيه في إيه؟ فضيلتان. إيه الفضيلة الأولى؟ أنه على قواعد إبراهيم. الفضيلة الثانية في الحجر. أما الركن العراقي والشامي فلا فضيلة فيهما، لذا لا يشار إليهما ولا يستلمان ولا. لما نقال لا فضيلة فيهما؟ لأنهم ليسوا على قواعد إبراهيم. إزاي بقى؟ عارفين اللي بيسمى حجر إسماعيل ده القوس الصغير دوت، ده أصلا هذا القوس وما بداخله ده جزء من الكعبة، ولكن كما على القصة المعلومة التي تعلمونها أن قريشا على الكفرين كانوا يتورعون عن بناء الكعبة بمال حرام، فجمعوا المال الحلال. طيب فما يعني كف معهم وما اكتفى وما وفى معهم أن يبنوا الكعبة بناء كاملا، وضعوا هذا السور الذي يسمى حجر إسماعيل بالإشارة لأن هذا جزء من الكعبة، فأصبح الركن العراقي والشامي ليس على قواعد إبراهيم. ابن خليك معايا. اقتله. شيبان جثمان ده خلاص. جزاكم الله خير. أما الركنان الشاميان اللي هو العرق والشامي فهؤلاء لا فضيلة فيهما، لذلك لأنه ليس على قواعد إبراهيم. أما الحجر الركن الذي فيه حجر يشار إليه لمن لم يتمكن من الوصول إليه. في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حقا. قال النووي أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه الفرق نقل الإجماع ثم قال اتفق الجماهير. ما الفرق؟ نقرأ ما كان يشرح. قال: أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين. يبقى قال: واستحبه بعض السلف، يعني بعض العلماء، كما سيأتي الآن في حديث معاوية، كان ابن عباس يطوف مع معاوية، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال ابن عباس: لقد كان يكون في رسول الله أسوة حسنة، الرسول لم يستلم إلا إيه؟ ها؟ لم يستلم إلا الركن ليه؟ الركن اليمنيات. قال معاوية: ما كان شيئا من البيت مهجورا. لذلك هو بيقول إيه؟ في إجماع في إيه؟ في استلام الركنين اليمنيين. قال: واتفق الجماهير على إيه؟ على عدم استحباب استلام الركنين ليه؟ ها الشاميين. قال: واستحباب بعض السلف، لكن طبعا هو ذكر ذلك لإيه؟ لوجود نوع خلاف. طيب، نقول: الراجح والله أعلم، أعلم الذي عليه الجماهير أن السنة التي ثبتت عن السلف وعن جمهور الصحابة أن الذي يستلم الركن في الحجر والركن اليمني فقط. أما ما ورد عن معاوية أنه استلم الأركان الأربعة، فقد راجعه من هو أعلم منه، هو ابن عباس، وفعل معاوية مخالف لجمهور الصحابة. فيقيل: ورد عن ابن الزبير أنه استلم الأركان الأربعة. فما الجواب يا مصطفى؟ ورد عن ابن الزبير أنه استلم الأركان الأربعة، ما الجواب يا مصطفى؟ أحسنت. في زمان لما كان عبد الله بن الزبير هو الخليفة في مكة وبايعه الناس قبل أن يخرج عليه الأمويون، كان هو الخليفة. طيب، هو عبد الله بن الزبير كان خليفة، فأرسل الحكم ابن مروان أو مراد بن الحكم إلى الأردن ليأخذ الخلافة، ليأخذ البيعة له، فخرج عليه من؟ مروان ابن الحكم. ثم بقى إيه؟ أتى أتباع أبناء مروان، عبد الله بن عبد الملك بن مروان. طيب، اللي هي دولة إيه؟ بني أمية. فالشاهد أن في زمان ابن الزبير هدم الكعبة، نعم، وبناها على قواعد إيه؟ إبراهيم. قائد إبراهيم بقى أدخل هذا الجزء في الكعبة، فصار الأركان الأربعة على قواعد إبراهيم. طيب، فاستلم الأركان الأربعة لأنه بانتفاء العلة انتفى الحكم خلاص. دلوقتي الآن إيه؟ هنا يقال: ما من البيت شيء مهجور. طيب، لكن طبعا لما تولى الحجاج وقتل ابن الزبير هدم الكعبة، هدم الكعبة وبناها على ايه؟ على بناء قريش. فلما تولى جعفر المنصور استفتى من؟ مالكا. قال: هل نهدم الكعبة نبنيها على البناء الصحيح؟ فنفسه ترك ذلك. قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إيه؟ إبراهيم. يبقى حول تاني باختصار كده التسلسل التاريخي: إبراهيم يرفع القواعد، وأبو إسماعيل بنيت على القواعد الأربعة، ها، بالكعبة بكاملها. في زمان قريش هدمت وأرادوا تجديدها. طيب، وكانوا يعظمون الكعبة والبيت الحرام، فأرادوا بناءها فلم يكتمل، ولله في ذلك حكم، لم يكتمل المال الحلال معهم، فبنوها ايه؟ ناقصة. لما تولى ابن الزبير هدمها فبناها على قواعد ايه؟ إبراهيم. لما تولى الحجاج وغلب وخرج على ابن الزبير وقتله وتمكن من الأمية هدمها فبناها على قواعد قريش. في زمان أبي جعفر المنصور استفتى مالكا أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، فقال مالك: لئلا تصبح الكعبة إيه؟ لعبة في أيدي الملوك. ومن وقتها تبقى كده كم مرحلة كده؟ تسعة؟ تسعة؟ أيوه. ففعل معاوية مخالف لجمهور الصحابه، هو فعل بالزبير له تاويل، فعل بالزبير له ايه؟ له تاويل. قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه: ولا يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين دون الشاميين. لأنهما أي اليمنيين على قواعد إبراهيم، والآخران في داخل البيت. إيه اللي في داخل البيت؟ ما الذي ما اللي هم داخل البيت؟ يبقى الركنان الشاميان دول ده يعتبروا فين؟ داخل جوه البيت، فمش هيستلموا. قال: وأما جوانب البيت ومقام إبراهيم وحجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تستلم باتفاق الأئمة. يبقى لا بقى لا المقام النحاسي يستلم، ولا الحجرة، ولا أي جزء من البيت. طبعا هناك بقى اللي يتمسح بجدار الكعبة وبحجر الكعبة، كل هذا من البدع. قال ابن القيم: ليس على وجه الأرض موقع يشرع تقبيله واستلامه ويحط الخطايا والاوزار غير الحجر الاسود الركن اليماني. ما عندك يوسف؟ ليه؟ الحجر النبويه. لا مثلا الارض مثلا الان هو الشيء اللي هو بناء النحاس اللي عند القبر يعني. اه الحمد لله الان يعني ما ناس احد ان هو ايه؟ اه في المدينه طبعا. الحجر الحجر النبويه في المدينه طبعا. فمن البدع المحدثة التمسك بمقام إبراهيم أو بأي جزء من الكعبة أو بأسطار الكعبة إلا الملتزم. ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقفون عند ما الملتزم؟ مش الباب، الجزء الصغير اليسير بين الحجر وبين باب الكعبة. يعني أدي الحجر أهو، هنا في أربع أركان، ادي الباب باب الكعبه. طيب ها، بين الباب وبين الحجر جزء يسمى الملتزم. سمي ذلك ان كان الصحابه يلتزمونه، يقف يعني يرفع يديه ويلتزم ويقترب منه، ويقال ان الدعاء عندهم مستجاب والله اعلى واعلم. قال المصنف عن ابي الطفيل، طبعا برضه الملتزم بيبقى الزحام هناك طبعا صعب جدا. قال المصنف وعن أبي الطفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أبو الطفيل، أبو الطفيل على فكرة أشهر حاجة تعرف عنه إيه؟ أبو الطفيل آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه فيقبر المحجن. قال رواه مسلم. المحجن عصا محنية الرأس، عارف كده العصا اللي بيتكئ عليها كبار السن، عصا مستقيمة ورأسها منحني. الباب يدل على استلام الحجر بالعصا لمن لم يتمكن، مثلا مع شدة الزحام معك عصا. وهذه يعني قد تكون من السنن الغائبة، اللي أنت لم تتمكن أن تصل إليه بيدك ولا برأسك ولا تقبله، فمعك لو معك شيء طويل، يعني مثلا النهارده مثلا معك المظلة مثلا، طبعا دون أن تؤذي إيه؟ أحدا، عشان تستلم الحجر بالعصاية تخلع عين الراجل، هتضمن مشكلة كبيرة. الشاهد من طبعا السلام كان أمر مختلف، صلى الله عليه وسلم كان يوسع له الطريق، أو النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يحب أن يمشي في الحج، ولكن من شدة الناس ركب. وكان سلم كما قال الراوي لا يدفع عنه الناس، يعني مش بقى زي السلاطين بقى هذه الأيام، إذا مشى إذا مشى في طريق لا يقرب أحد ولا يمس أحد ولا يقرب منه أحد. لم يكن كذلك، كان إذا صار ودان منه الناس ها لا يطرد عنه الناس في الحديث، لا يطرد عنه الناس. طيب هذا من تواضعه ورحمته صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث يدل على مشروعية استلام الحجر بالعصا إن كان معه عصا، ويقبل الحجر دون أن يؤذي أحدا. وإنما استلمه سلم بمحجن، يعني سيقول قائل سلم كان يعني يوصل على الطريق فلما لم يصل إلى الحجر؟ قالوا إنما استلمه بمحجن لأن الناس لما كثروا عليه اضطر من السلم إلى أن يطوف على بعير، وإذا كان على بعير يصعب أن يمسه بيده، فمسه أو استلمه بمحجن. قال جابر كما عند مسلم: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن لأن يراه الناس، أي ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه يعني كثروا عليه. كما في الحديث كان الصحابة كان الناس لا يطردون عنه، لا يطردون عنه ولا يضربون بين يديه. يبقى وسع وسع نفس الكلام ده صلى الله عليه وسلم. إذا يستفاد من مجموع الأحاديث أن مراتب الاستلام على مراتب ثلاث، مراتب استلام الحجر مراتب ثلاث. أن تمكن من تقبيله، وهيهات هيهات، فمن تمكن قبله وهو يكبر فهذا هو أكمل الهيئات. وورد عن عمر أنه سجد عليه. المرتبة الثانية لمن لم يتمكن من تقبيله الاستلام باليد أو بالعصا، فإن استلمه بيده قبل يده، وإن كان بالعصا قبل العصا. طيب، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده وقبل يده. المرتبة الثالثة ألا يتمكن من شدة الزحام فيشير إليه، فإن أشار إليه من بعيد لا يقبل يده. قال ابن حجر: الجمهور أن السنة أن يستلم الركن أي الذي فيه الحجر ويقبل يده إذا استلمه بيده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى. هذا كان ابن حجر. ثاني كلام ابن حجر: السنة اللي قال بيقول الجمهور أن السنة أن يستلم الحجر ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث ثعلبة بن أبي أن السلم طاف مضبعا ببرد أخضر، وهذا قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وهذا الحديث حديث صحيح يفيد أنه لا يشترط الأبيض، وإن كان خير الثياب البيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض وكفروا في موتكم فإنه خير ثيابكم. ولكن السلام قد يعدل عن الأفضل لبيان الجواز، فطاف السلام ببرد أخضر، فهذا يدل على جواز غير الأبيض. وقوله الضباع أن يجعل الرداء، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. يعني إيه الرداء كده زي البشكير مثلا، يضع وسط هذا الرداء تحت إبطه الأيمن، صح؟ طيب، ويجعل طرفه أو طرفيه على الكاتب الأيسر، يعني يظهر الكاتب الايه الأيمن، كما ذكرنا ان هذا في بدء عند بدء الطواف. في ناس في العمره مثلا من الميقات يكشف عن الكتف، وهذا خلاف السنه، انما يكون للضباع، طبعا هذا سنه للضباع. طيب، ويكون هذا عند بدء الطواف، فاذا انتهيت من الطواف تغطي الكتف لتصلي الركعتين عند المقام. روى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم أي الثياب حتى قذفوها على عواتقهم اليسرى. والحكمة في الانطباع قالوا أنه يعين الطائف الذي يطوف يعني في إسراع المشي. وأيضا أصل هذه السنة ما كان من إظهار القوة والجلد لإغاظة المشركين. نقف عند حديث أو مسألة مهمة ذكرناها مجملة ثم يأتي تفصيلها، وهي أن الضعفة والزمن من الناس لهم ألا يكملوا النبيذ في مزدلفة. فاكرين الموضوع مزدلفة ولا مزدلفة؟ نبدأ احنا كده خلصناها دلوقتي، نعطي موجز عشان برضه ايه اللي نسى. احنا قلنا يوم 8 يوم التروية، طيب الإحرام من حيث كنت، طيب ثم تذهب إلى منى وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع ولا كلهم في وقتي؟ ها؟ كلهم في وقتي بس تصليها قصر. طيب ثم تبيت منى حتى تصلي الفجر في أول وقته بغلس، ثم تدفع إلى من منى إلى مزدلفة ها يمكث هنا قليلا ثم ترجع الى عرفة. دائما المزدلفة تكون محدد ايه الصراحة عصبيه، فيمكث يترجع من منى الى مزدلفة يمكث كثير حتى قرب الزوال وقت الظهر. وقد ضرب سلم قبة في نمرة ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ويقف بعرفة حتى الغروب، ثم يدفع إلى إيه؟ إلى مزدلفة. يصل إليها مثلا بحسب الحال يعني قرب العشاء، فيصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين لا تسبيح بينهم ولا قيام في هذه الليلة، فيصلي فقط الوتر، ثم يبيت بمزدلفة حتى، وهذا البيت مزدلفة واجب، من تركه ناسيا أو عمدا فعليه دم على الراجح هذا الذي عليه الجمهور. المبيت مزدلفة وسط بين قولين، ليس ركنا يبطل بتركه الحج وليس سنة بل واجب. المبيت مزدلفة ليس ركنا وليس سنة بل بينهم، فمن تركه ناسيا أو عمدا عليه دم لعيشاء لفقراء الحرم فيبيت مزدلفة طيب حتى يصلي الفجر، ثم يذهب إلى منى ليرمي بعد طلوع الشمس. والمسألة التي سوف نذكرها مرة قريبا إن شاء الله، وهي أنه يستثنى من المبيت أصحاب الأعضاء، الزمنة، الأرض المزمنة، الضعفاء، الأطفال، النساء، كما في الحديث أن سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة. ليلة كام دي؟ ليلة كام المزدلفة؟ ليلة العاشر، ليلة ليلة إيه؟ التي يعني صباحها يوم النحر. استأذنت ليلة المزدلفة أن تدفع قبله يعني تتحرك، وكانت صبطة بفتح الثاء أي ثقيلة أي بدينة، فأذن لها. طبعا سودة هي ثاني زوجة سلم بعد خديجة، وهي التي استأذنت ايه سلم يعني اعطى ليلتها لمن عائشة سيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها. هذا والله اعلم واعلم. رد العلم الي اسلم وصلى الله عليه وسلم. كل ده اقعد مع ابراهيم والله اللهم ربنا الحاج اقعد مع اخوك ابراهيم ان شاء الله يعمل له كده خريطه كده اسهم كده. عايزين عمل والله. وقلنا مهما نتكلم عن الحج